نفيسة مروح سر طموح لفضاء الإنشاد صروح فن راقي في الأحداق هدف نسعى له بوضوح نسمو برقي الكلمات في سمانا تحلو النغمات نسمو برقي الكلمات في سمانا تحلو النغمات إنشادا سنعلي هم الروح نجلي ونجدد تلك البلاد.